تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فهذا درس من دروس شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، نتدارسه مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الوالد الصف بن العدوي حفظ الله تعالى، سائلين الله أن يبارك فيه وفي علمه وعمله ودعوته، وأن يبارك في أهله وماله وذريته، وأن ينفعنا بعلمه وأن يجري الحق على قلبه ولسانه، اللهم أمين. ولك بمثل بارك الله فيك ومرحبا أنا وسهلا. تفضل يا شيخ. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا، ألا وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم وأخذها من عرقه ووضعه في طيبها، فهل كانت أم سليم رضي الله عنها من محارم النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا؟ بارك الله فيك وحفظك الله. أوضح صورة الإشكال بصورة أوسع شيئا ما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء. وأيضا ثمة حديث آخر، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. كيف وقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند أم سليم رضي الله عنها فقال عندها، قال من القيلولة أو هم قائلون، فاستيقظ وهي تأخذ من عرقه، تأخذ من عرقه عليه الصلاة والسلام. ما هذه أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله أخلطه بطيبنا، يعني حتى تتطيب به. فكيف هذا يعني يدخل عليها وهو نهى عن الدخول على النساء؟ فأولا لا بد أن نشيد، أصلا هو مشيد والحمد لله، ولكن نذكر به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه على خلق عظيم، وأن الله عصمه عليه الصلاة والسلام، فصلوات ربي وسلامه عليه على خلق عظيم، واصطفي صلوات الله وسلامه عليه وأصبح سيدا لولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهذا كله قبل أن نبدأ في أي شيء ونخالف الكفار في هذا. فمهما حاول الكفار فنحن واثقون في رسولنا صلى الله عليه وسلم ثقة فوق كل ثقة بعد ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. هذا ابتداء. ورسول ربي حفظه ربي سبحانه هو الذي زكاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نلتمس تعليلات، قد نصيب في تعليلاتنا وقد نخطئ، لكن الذي لم نخطئ فيه توقيرنا لرسولنا لتعزروه وتوقروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك، بعد هذا التأسيس، نقول وبالله تعالى التوفيق، نورد وجوها من وجوه التوجيه. إن أصبنا فالحمد لله، وإن أخطأنا فنتهم أنفسنا بعدم حسن البيان، ورسولنا معصوم صلى الله عليه وسلم. كيف الجواب على قصة أم سليم رضي الله عنها ومقيل النبي صلى الله عليه وسلم عنده؟ الجواب الذي أجاب به علماؤنا وأئمتنا من وجوه، من هذه الوجوه أنه محرم لنساء هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، الله عصمه. من الأجوبة أن هذه صورة مستثناة، والاستثناء وارد من العمومات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حرام ودخولي عنها، قال إني أرحمها وقتل أخوها معي. وجه ثالث أن هذا الباب، أنه كانت هناك محرم قرابة ومحرمية بين أم سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كمحرم لها خاصة، وقد نقل النووي الاتفاق على ذلك، لكن لا أعلم مستندا لهذا إلى الآن. فلا أعلم شيئا يربط الرسول عليه السلام في المحرمية بأم سليم، فالرسول مكي وأم سليم مدنية، أم سليم مدنية، ولا أعرف رابطا إلا أن أخوال الرسول وأجداد الرسول من بني النجار، لكن لا أعلم محرمية بين الرسول وأم سليم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأمثل جواب أن النبي عليه السلام معصوم في هذا الباب، معصوم في هذا الباب، معصوم في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قد علل في بعض الروايات إني أرحمها قتل أخوها معي، والله أعلم. هل أحد إخواني سؤال؟ نعم، قلنا من الخصائص، هذا أول جواب أجبنا به. نعم تفضل. يعني هو يجيب هذه إجابة على جزء من الإشكال، أن الخلوة كانت منتفية بوجود أنس، أن الخلوة كانت منتفية بوجود أنس، فإن بعض الطرق، بعض الطرق أن تفيد أن أنسا كان موجودا عليه رضوان الله. نعم جزاك الله خير. الخلوة انتفت لكن سيبقى مسحها لرأسي وأخذ العرق، والله أعلم. وكذلك شيخنا الله يرحمه، نعم، دخولي على أم حرام، ارفع الصوت، كذلك دخوله على أم حرام، هو قال في شأن أم حرام إني أرحمها قتل أخوها معي، والله أعلم. نعم. يا أحمد سأسميك أحمد شفيق، إنه ليس المرشح للرئاسة إنما أحمد شفيق آخر من صعيد نصف، يسأل سؤالا يقول: هل لامرأة أن تدعو وتقول يا رب زوجني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ هذا سؤالك؟ نعم. يعني كنص ينهى لا أعلم النهي، لكن كتصرفات للصحابيات في زمن الرسول ما وقفت على صحابية كانت تدعو بهذا الدعاء أو تابعية كانت تدعو بهذا الدعاء، هذا ما عندي في الباب، والله أعلم. النبي رفضت أسماء، يعني أردف في مكة، كان هذا في مكة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا فرأى أسماء وكانت تسوس فرس الزبير وإلى آخره، فوطأ لها الناقة أو البعير كي تركب أو الفرس، فتذكرت غيرة الزبير فأبت، فهذا دل أيضا على ذلك، لكن قيل أن يقول أن هذا كان قبل الحجاب، والله أعلم. شوف النووي، هل النووي رحمه الله جواز عليه باب جواز حمل المرأة إذا أعيت في الطريق؟ جواز حمل المرأة إذا أعيت في الطريق، نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأصبح النساء؟ ثبت أن أصبح النساء. إذا قلنا أن هذه مستثنى، الاستثناء وارد، وما صفحها قام وهي تعمل العرق. نعم تفضل. أورد رحمه الله إشكالا آخر في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام، هل حكمه كحكم سائر المساجد أم لا؟ وأورد عدة أحاديث، منها حديث المطلب بن أبي وداع قال نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء. وأورد حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فكيف نجمع بين هذين الحديثين يا شيخنا بارك الله فيك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فحديث المطلب، حديث المطلب ضعيف، والذي حاصله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي عند الكعبة، يعني في الحرم، والناس والدواب يمرون بين يديه لا يثبت سنده. نبقى مع شيء آخر وهو حكم السترة، وهل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ فالحديث الذي ذكرته أنت أولا، إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان أو فإنما هو القرين. هذا إذا اتخذت أنت سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك وبين السترة امنعه، لكن إذا لم تتخذ سترة فلست بملوم. عن حكم السترة، يرى جمهور أهل العلم أن السترة مستحبة وليست بواجبة. ومن استدلالات الإمام الشافعي رحمه الله استدلال بقول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فقال: نفي الجدار يعني نفي السترة. تكلف قوم وقالوا: نفي الجدار لا يعني نفي السترة، بل قد يكون يصلي إلى عصا، لكن أفهام العرب لا تحتمل ذلك في مثل هذا الموطن. فابن عباس إذا نفى الجدار ينفي السترة، والله أعلم. فهذا استدلال الشافعي على الاستحباب. ورد حديث قد يوهم الإيجاب، وهو حديث: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة. وقوله: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، لو سلم هذا الخبر لقلنا بوجوب السترة، لكنه معلول بهذا اللفظ. وصوابه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فرد أحد النسلات فليمنعه. أما إذا صليت فلا تصلي إلا إلى سترة، واللفظ التي استدل بها بعض علمائنا المعاصرين على وجوب السترة فلا تثبت هذه اللفظة، اللفظة التي ورد فيها النهي عن الصلاة إلا إلى سترة لا تثبت. مفهوم يا جماعة؟ ولفظة فليصلي إلى سترة، إنما الأصوب إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه. ومن هنا تظهر بركة علم الحديث، بركة جمع الطرق. جمع طرق الحديث كما قال أئمة العلل: إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فإذا جمعت الطرق ظهرت لك اللفظة الشاذة أن اللفظة الصحيحة، يكون كل الرواة رواه الحديث على وجه واحد، وواحد شذ ورواه بلفظ آخر، رواه بلفظ آخر، فيحكم على روايته بالشذوذ وإن كان السند ليه صحيح، لكنه هو نفسه خالف الجبال الأثبات في هذا الباب. فلذلك فالسترة حكمها الاستحباب، ثم يضاف شيء آخر إلى الحرم، وهب أنها واجبة في الحرم، ولكن كثرة الزحام تشق علينا، ولا يمكننا ونحن نصلي خلف المقام ركعتي الطواف أن نتخذ سترة. يصعب جدا أن تتخذ سترة في ركعتي الطواف. فالله قال: لو سلم، يعني أنها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال ربي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليثم عليه. لكن لسنا في حاجة إلى الوصول إلى هذه المرتبة. لماذا لسنا في حاجة إلى وصول هذه المرتبة؟ لأننا ليس عندنا أصلا نص ثابت في وجوب السترة. أما الاستحباب فنعم، كان النبي تركز له العنزة تستره صلاة الله سماه، جاءت عدة نصوص في إثبات سترة، كان استحبابا ليست إيجابا، والله أعلم. عليه فلا إشكال، لأن حديث المطلب ضعيف، حديث المطلب أن الناس والدب كان يمرون بين يديه، وإن كان هذا المعنى يعني قد يرد، لكن حكمنا عليه بأننا عند الاضطرار، والله أعلم. لأن حتى إذا لم نتخذ سترة وجاء أحد يمر سأمنعه، لكن إذا غلبت ماذا أصنع في الحرم؟ إذا حاولت تمنع أمام الناس الناس العامة عارفين يقول لك يا عم حرم حرم، والأفواج تمر أمامك ولا تستطيع أن تمنع الناس. والله أعلم. هل لا أحد إخواني سؤال؟ تفضل. لفظة إلى غير دار ثابتة، وهي مستند الإمام الشافعي في هذا الصد. شيء آخر؟ ها؟ لا، رأيت النبي يتحرى الصلاة إلى الأسطوانة لا تفيد وجوب السترة في مكان معين، بيكون أحوط للشخص لكن لا يفيد وجوبه. تراجم من أهل الفهم يعني. سأجتزئ مع أخي الشيخ محمد. رياح. طيب نراجع قصة أسماء الكلب بمكة والمدينة، بارك الله فيك. وفي الختام نشكر لله ونشكر لشيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كل شيطان وامام كل عين لما يجلس. جزاك الله خير يا محمد، وفقك الله، وكنا نود أن يطول المجلس فنرجو أن تعذرنا. زادك الله فهما وسدادا، أحسنت فلخصت، لخصت فأحسنت، وجزاك الله خير.